تبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنال فليقول عن حجابي أنه يفني شبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرسي الكسود وهذا برنامج كدوحة ورئيسي دي عادة إسلامي قاية على فرغة قد بدا عواتكم غلي دونتان هدي على إرهادان ووحا كمدا كين يو أسكر لوغا لأي قبل كحيابتا اللامو يو قاديد دقال أو لغا بس بيلي أما بل لغا قبي إنك بدن لحدن أسكر تأتوبيا ومانت لغو لأي ديغانو كاترسان قبلادا دحي غارهان هيران يو قلقدود iyo waliba gaadiid iyo hub laga qabsaday ayaanu barnaamijka idan kugu hayna waxa kale barnaamijka aad ku maqli doontaan dhigasiyaal hadii la yiraahdo Sheikh Fuad Maxamed Qalaf oo jeediyay muhaadara ka hadlaysa sugnashaha diinta ama ku sugnashaha diinta xilliyada adag shir Muqdisho uga furmay dawladda federaalka ah iyo kuwii dhisay ee beesha caalamka la baxay Xasan Sheikh Maxamuud oo muujiyay damciisa ah إن أو حلك قرر صدق سواش سو حيتاي ميا لجاي ليا حتى هدي أو يو وحد مغل دانتان سياسي رمها سوماري سيد أول صعدة أو عنو وري سنعي إسلام كاسينا فلنغين يا شركة إيمان كصعدة يوحيابها كصو بحكرة إيو شقدا دولة فدرالك أو قبطة وحلوجي ربيش عالم كا إفرجلين تتوس كأي مدة ضدمبا سوماريا كويسو Ethiopia adoo tooyadeedu intee bay la eegtay maxaa la gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed muxuu yahay xariirka Yuhuuda iyo Ethiopia ka dhaxeeya marunba in saraakiisha Ethiopiaanka ee dagaalada Soomaaliya ka socda horkacaysa qaar kood ee Yuhuud rasmi ah yihiin waraysa amurahaasi la xariirna waad maqli doontaan qodobadaas iyo qodobo kale oo dagaal la xariira ayaanu idin hayna u diyaar garoobay dhagaysiyaal barnaamijka dhawaa wareysada oo dhameystiran أي معنى للجمال إن غدا سل المنال فليقول عن حجاب أنه يفني شبابي ويقال للحياة إن يهدي من حسابي لا وربي لن أبالي إنني مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنال maanta weerar dabagal ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Lamu ee xeebta ee dhulka Kenya muslimiinta xoog uga haysto kamid ah weerarka ayaa waxa fulay ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aad u diyaar garoobay waxaanay u galeen dhabaha laba baabuur oo ciidanka Kenyaata ay ku hilan yihiin ama ay ku raran yihiin meel aanay filanayn ayaa looga soo baxay mid kamida gawaarida miino ayaa la kacday mid kalena RPG ayaa lagu hubsaday waxa lagu waramaya askar 20 ku dhaw dhimasho iyo dhaawacyo ay soo gaareen askarta ayaa la sheegaya in ilbahooda ay googoeen halka gaadiidkuna ay dambas noqdeen amaba ay bas beelen dawladda Kenya ayaa waxay qiratay in weerarkaas xarakada shabaab mujaahidiin ay geysatay isla markaasina qasaare xoog leh oo ku gaaray weerarka dabagalka ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa tuulooyinka la kala yiraahdo Masuuba iyo Mangai waxana mujaahidiintu waayadan ay gobolka xeebta ah iyo waliba dhulka Soomaalida ee Kenya waqtiga dheer haysatay ka wadeen weeraro kala gedisan kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayay Kenyaatiga duulanka ku soo qaaday Soomaaliya muslimiintana gardarada iyo gumaadka ku haya Kenya ayaa waxa ay eeday duulanka ay ku soo qaaday Soomaaliya 2011 waxana ciidamadeedu markii ay qabsadeen magaalooyin Soomaaliya kamid ah loo dib dhaafay dhulkii ay awal haysteen Nairobi iyo Garissa iyo Mombasa iyo meelo kale ayaa waxa ka dhacay qaraxyo dad badan oo Kirishtaan ah oo Kenyaati ah lagu laayay waxa intaas dheer in Kenya ay caqabad ku noqotay kala soo citaanka lagu la kacayo dadka Kenya ay maamusho maxay yeleen mujahidiinta ayaa si daaya qof kasta oo muslim ah oo ay qabtaan iyagoo goobaha ay qabsadaan muslimiintu joogan ka jeediya muhaadarooyin muhiim ah Kenyana waxay u aragtay taasi inay dhabarjab weyn ku tahay dadka Kenyatiga ah ayaa imanka waxa ay si dhab ah u ogaadeen in ay laba kala yihiin oo ay Kristaan iyo muslimiin u kala baxaan maadaama waydii hore la isku sidki jiray oo xukuumadda Kenya ay u sheegi jirtay in ay uun Kenyati wada yihiin qaybaha hore barnaamijka dhaw xawreysada ayaan ku jirnaa qodobka kale oo muhiim ah ayaa noo soo socda waa goorda waxa ay noo soo socday warar la xiriiray Itoobiyaanka oo maanta si xun loo laayay hubna laga furtay gaadiidna lagala wareegay haye sheeeminka nabadon Cabdullaahi Ansaari oo ka mid ah dhargaradka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay cadawtooyada Itoobiya waxa uu ka sheekeyay taariikhda hore waxa uu soo hadal qaaday in ciidanka Itoobiyaanka ee duulaanka Soomaaliya ku jooga ay ku jiraan kuwa asal ahaan yahuud ah waxa ugu horeynsa uu ka hadlay waxa la gudboon dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ee gumaadka lagu hayo ee dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda lagu soo duulay bismillaah alxamdulillaah adeereen arinta farinta la farahayo dadkan lagu soo duulay oo nasaaradu ay isu soo baxaysatay waa farintii uu Ilaahay faray subhaanahu wa ta'aala jahidu bi amwaalikum wa anfusikum fi sabiilillaah انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم إلهي سبحانه وتعالى وحددك مسلم كأو شيغي أيغو علوسي أيغو فدودي أيغو جغني النوع والبع أيهين إلهي ماركتا الدقالمان ويجدك إلهي كد دقالمان وأي عدو هررك أح وماركتا الدوني إنو الدين توضي الشرفك وضبابيه إلهي كهرتقان taas weeye midda fariinta uu aad dadka cidi ma aragtay ay dhageysanayso oo qalbigeeda uu qoyan yahay wa taciyaha udun waaciya adeer dadku dhagti wax weelaynaysa wax weelayso dadkaas lagu soo duuleyba oo dhibaatada loo geysanayo kuwa la socda jira oo kuwaas ma aragtay soo duulay ahl u ah oo hormuud u ah oo ma aragtay ee amil u ah kuwaas marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa awooda inuu soo toosiyo laakiin ma dadkan la hadlaynaa waa dadka muslimka ah oo dareensan in lagu soo duulay diinkooda iyo sharafkoodina wax loo dhimay waxaan leenahay Ilaahay kitaabkiisa aanu qaadano oo aan ku duulno ku dagaalamo dhimashada oo golaano Nabi Maxamed baa inoo sheegay sallallahu alayhi wa sallam salafu saalix baa inoo sheegay dadka lagu soo duulay wadada ay marayaan ayadi umbaanan maanta u taaganahay ummadan Soomaaliyeedna dadkii u soo halgamay diinka waa la wada yaqaanaa oo baal dhaabay taariikhda uga qoran yihiin waa sida Axmed Guray iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo Sheekh Xasan Barsamay iyo ragga lamidka ahaa dadkaasa daliil u ah yani inay dadku maalkooda iyo naftoodaba huraan taasaan ummada Diyaarmarka ugu baaqaynaayo leenahay waa wadada kaliya oo la gudboon inay dhamaantood dabka qaataan oo ay diridaan oo midoobaan oo saf wada noqdaan oo maaragtaa Ilaahay aayadkiisa ay dambakhaan taas weeye midda la gudboon ummadan lagu soo duulay adeer meelaha qaar ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Itoobiya xasuuq aad u foolxunay dhawaanahan ka geysanayeen haween da'ahna way kufsadeen oo kuwa sagaashan jira ay ku jiraan marka arrimahaasi qoto dheer aad u fiiriso muxuu yahay masawirka dhabta ah ee ku soo baxay adeer masawirka soo baxay aan waraabanin rabeeyay ridi ka cunyahay ma isku soo kay rabay rafiiqaygii nimankii hor socday hooyooyinkooda iyo qaraabadoodii weeye waxa saa la yeelayo ma aysan moodaynin inay saas tahay laakiin daabiga gumaystaha gaar ahaan dadkan aan xaarada ah ama Itoobiyaba aan si guud u idhaahde waxa weyere daabigooda weeye inay dadka xasuuqaan waa meel meesha kale markay guul daraysteen oo mujaahidiinta ay albaab walba ugu galeen oo irid walba ka go'doomiyeen oo isla weynidii oran burburtay oo dadkoodii ciidamadii ay soo ururiyeen oo maaragtaa ku soo shubeen xabadda mujaahidiinta ay soo hordhigeen la xasuuqay caray iyo ciil digmahooda dhaafay iyo dhibaatada gaartay aargoosigeedii weeye waxay dadka u laynayaan waa wax iska mashhuur ah midda labaad saddexaadna waxa weeye gumaystuhu daa'iman waa abadan af macaan buu sheegaa gacan qaraarna waa fidiyaa waa iska daabigiisaba weeye af macaan buu sheegaa gacan qaraar oo qallafsan oo naxariis darana waa fidiyaa ayadii weeye wax kale maaha inay afka wax ka sheeg sheegaan dowladnimaanu idin gaarsiinaynaa ummaddaanan rabnaa inaan ammaan u soo celinno kolkii ficilka ay noqotana ay ayada xasuuqaan waa daabiga gumaystaha lagu yaqaano gaar ahaan Itoobiya marka waxaa noo soo baxaayo waxa weeyaanay dadka kan hadday mar gumaysigiini diidayaan oo idin la diriiraan ay askartiini baabi'iyaan hadday ayaguna inaysan nasarin oo la baabi'iyo taasaaba jaza u ah bay leeyihiin marka waxaa noo soo baxaya adeer wax iska cad weeye dadka qaar baa waxaa laga yaabaa inay jeclaan lahaayeen inay guryahooda iska joogaan ay ganacsigooda iska wataan waxaa laga yaabaa qaarkood inay la yaaban yihiin dadkii jihaadaya amaba hubka sita kuwa maxaa leedahay dhan wax guba dayuurada wixii nala dul gawriirshay waagii dilaacada wixii naga dul guuxaayay annagu diidi maynoo marbaa daayno wacaye duuflaaladii naga harow dan iyo xeeshiina adeer waxaan leeyahay dadka damiirlahwayaasha oo aysan waaga u baryin oo xireer maaraysyada iyo waxa la midka ah ha iska fafadhiyeeno intay xaqiiqada ka arkahayaan waxaan la socodnaa kuwa aad ugu jajabnaa oo weliba maaragtaa ayaanan dhaawicin magaca ummadda magac ganacsiyeedeed sheeganayay in inta tuuta loo geriyey maaragtaa lagu laayay oo la kaxeeyey oo la yidhi waa kuwaan labiskan waa shabaab weeye waa kaas la yidhi baan ka warqabnaa waxaan leenahay intay gooru goor tahay muslimiinta garab siiya oo hubka qaata oo istaaga oo isaga baxa dulliga iyo hoos u hogashada isaga baxa idankama uu yeelahaya gaalku idankama uu yeelahaya inuu walaalkiina la diriraadin kara idin nabadgeliya idankama uu yeelahayo inuu dalkiina adinku aad xukuntaan aad ku ganacsataan ama aad ku noolaataan asna ay xabadda maalin walba la tagto oo lagu laayo idankama uu yeelahayo idankama uu yeelahaya inaad barkiin fayoobaata barkiinna ay diridaan inkama uu yeelahayo waxba idankama uu yeelahaya intay gooru goor tahay oodnan adinku sharaf dhicin ama adinkoo dulaysan alen maarka aadna dhimanin adinkoo cizila ilaahay isu sallima raadiya geerida adinkoo sharaf leh si aad ilaahay ula kulantaan subxaanahu watacaala dadkaan sidaas baan ku leeyahay adeer xabashada iyo tigreega markaa taariikh ahaan dib u eegto ma dad wax uun wanaaga bartii lagu yaqaanaa mise waa dad xumaan kasii xumaan ka samaysa adeer bulshada soomaalida maahmaah bay taqaanaayo waxay yidhaahdeen haddaad aragta xabashi faransiis waa faranji waa xaaji idaa ra'at alxabashiya faranju xaaji yacni waxay ka wadaan haddiiboo maaragtaa nimankan Itoobiyaanka si guud loo qiimeeyo nimanka faransiiska iyo talyaaniga iyo baa ashraaf noqonayo xagga dulmiga iyo makriga iyo naxariis darrada iyo khayr darrada iyo akhlaaq xumida iyo maaragtaa gaalnimada sida ay ugu mulxidoodeen way ka xag jiraan xaqiiqatan umana dhowa wax qora ka xun oo aanta maanta dunida joogtana ma jirto aan yahuud ahayn ayaga yahuudana waa sayn hal mabdacana waa wada leeyihiin oo hal diin ay wada haystaan hal waxana waa ku wada dhaqmaan isku sii sifo oo isku midana dadkay wacadaaraan saas daraaddeed adduunka inta la ogsoon yaho la yaqaano xabashida dadka ugu xun weeye asal dadka ugu xun weeye waxaan ognahay yahuudda qaar ka mid a inay Itoobiya degaan oo ay ku nool yihiin dhulka Itoobiya kuwaas oo ciidamo ayaga ka tirsan mararka qaar inta la qaado la geeyo masjidu aqsa oo yuhuuddu ay xoog ku haysato marka kuwaas walaalahood kale suu ka mid maahan cidda hogaaminaysa ciidamada hadda soomaaliya duulaanka ku joog hadday horta sideeda nin weyn had waxbaryah waa yaqaanaaye maanta waxa socda cid looga waramahayo waa idaanan aad wax u baraarugsan ama aan aad wax u fahmin laakiin waxa weeye nimankan Itoobiyaanka ah nimanka dego oo yahuudda faraasha la yidhaahdaa waa wax la yaqaan waana niman isku mid ah oo isku dhafan ninka waxa laga yaabaa wiilku inuu jaamacadda dugsiga sare inuu ku dhameeyo adis inuu ku dhameeyo ama adisada maxaa ku leedahay ee jaamacadda ama taqriidka ugu dambeeyana uu ka soo baxo jaamacad ku taalo meesha la yiraahdo Talaabiin ku taalo ama Yahuudda ku taalo inuu ka soo baxa laga yaabaa ma lagamaba yaabee way tahay marka maxaa farqiga u dhexeeya asagoo dugsi sare ka baxay uu Yahuudka ee Itoobiya ka tagay asagoo jaamacadii gaalada midii u sarreysay soo dhameeyay oo sargaal ah ama diblomaasi ah buu ka imaanaya Yahuudda maxaa farqiga u dhexeeya marka asaga iyo Yahuudda asalna Yahuud buu ahay waa salaashe marka waxba lama dhihi kara Yahuud iyo Itoobiya waa isku mid waxba kuma kala duwana xaqiiqatan waxaa daliil ah ninkii labihii jiray Cabdimajiid markii mujaahidiintii xilligaas ay tilaabadii ku mudnayd ka qaadeen meel kale oo dhan waa loo diiday Yahuud baa loo qaaday meeqa caalamka dhaqaatiir caalami ah joogta say sheegayaan meeqa dalal baa ka waaweyn oo ka dhaqaale badan meeqa dalal baa kaga saaxiibtay nabad badan Itoobiya Itoob waxaa loo qaaday Yahuud baa loo qaaday taa daliilka ay ku tusinaysa waxa weeye qof Itoobiya oo wax gartaa oo fakaraya ma jiro ilaa waa Yahuudi qof Yahuudi ahna ma jiro ilaa waxa Itoobiya ay qabto raalli ka yahay inta aad madama nin way arag aad tahay dhalinyaro badan ay ku dhageysanayso waxyaabaha aad dadka dhalinyarada ku dhageysanay xasuusi karto ee waxyeelada amxarada ee tikreegu ay geysteen ah maxaa kamida inta ama lagaaga sheekay ama baad goob joog u ahay adeer waxaana leeyahay marka media mar laga hadlay iyo kalmado lagu yiri lagu soo koobi kara waxyeelada Itoobiya ay dalkan iyo dadkan u geysatay maaha runtii jahada waxaad xusuusataa jahaad kasta oo Soomaaliya ka soo istaago Itoobiya la dirto taa horta waa qodob istaaga camal kasta oo islaamiya oo loo istaagoy ummadan sharafkeeda iyo qiyamkeeda inay ku ilaaliso ay damacda Itoobiya fashiliso waa wax la og yahay Axmed Guuhay ka soo bilow intii la soo socday oo dhan ama masaq bay ku leedahay oo gadaal bay maaragtay ay ka mucaamalaynaysay ama midig bay ku leedahay waa meesha kale waxaad xusuusataa duulaankii kasoo kacay Addis Ababa wuxuu yimid Balcad Balcad buu yimid kaytaylay bay u bixiyeen Ilaahay ciqaab buu ku salladay waxaan taariikhda ku hayaa bariga ayada ninkii nimanka horkacay dhaqana bayla abaalamihi jiray wuxuu maarta ummadda gaarsiiyey in dadka inta lasoo ururiyo haweenka iyo dadka cutushada inta lasoo ururiyo oo la keeno la shido inta laisku wada xixiro la shido maarta subagoodii uu shuuxo oo qulquro oo uu hercusina gaaskii ummaddan halkaasa lasoo gaarsiiyey Itoobiya baabaceeda iyo silca ay ummaddan ku qabatay qof damiir loo habeyn jira wax uu ku qanci kara ama uu ka hurdi kara runtii ma aha waa meel meesha kale markii maarata dowladdii Soomaaliya ay burburtay Itoobiya inta duulaan oy dalkan u geysatay iyo inta dhibaatay geysay iyo inta qaylin oy ku samaysay soo wax wada cadqo qof kasta oo maanta jooga uu garanaya 16 jirka uu akhrin kara ma aha xaqiiqatan saas weeye wax madmadow ku jirana ma aha midda kale haddii maanta la yidhaahdo bal Itoobiya inta ay noo geysatay iyo inta ay naga dishay markii la isku daro oo dhibaato ah iyo inta maarka guud ahaan ummadan gaartay markii la isbarbardhigo haddana maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa boqolkii hal madama intay ummaddu dhibaato kale ay ku burburtay geysatay boqolkii 99.5 Itoobiya geysatay waa qodob qodobka afraad ma la saraawi lacinkii baktiyey baa ummaddan shiriyey nimankii xumaayo qabqablayaasha ah buu shiriyey markaasuu wuxuu ku yidhi intuu la sheekaystay meeshii la dhihi jiray soodara ma huba inay saas ahayd baan u filahayaaye markuu camaal ma shirinayo shimbirayo heesalaayo maaragtaay biyo iyo wax walwalaaqayo qansiirka u labaxayay iyo mid ayaga ka mid ah iyo laba waxay ahayeen naqaamay gaar ula fadhiisay markaasuu wuxuu yidhi annagu ma doonayno Soomaaliya dowlad kaamil ah dowlad qaran inay ka dhalato waxaan doonaynaa dad jacab ah oo ganacsado oo maaragtaay Itoobiya xulfi la ah oo ka tirsan inaan idin dhisnaan doonaynaa waa mid aad u camil ah islaha malaha uu ku qarinayaa sirta marka waa baasha halkaasay soo gaartay sheekh saas daraadeed ummadda daayarta waxaan ugu baaqayaa naftooda iyo dhiigooda inay bixiyaan sharaftana ay soo celiyaan ummadda tan ilaahay fadligii iyo karamkii waxaa la hubsaday in cadowga laga adkaan karo oo la dili karo waa qodob waxaa la hubsaday ummaddan inay ummad u dagaalanto diidido oo ruuxdoodu joogto leedahay waa qodob waxaa la hubsaday ummaddan ummad muslima inay tahay oo aysan diinkeeda ciqaab iyo cadaadis uga suulaynin waa qodob arrimahaas markii la isu geeyo ummada tani guushi baa u soo aragtay waxaana leeyahay nasriga Ilaahay uu dhaw yahay daayarta intaad kacdaan naftiina diigina ku bixiya Ilaahay kitaabkiisa iyo jihadkii ummada badbaadadeeda waligeed ummadu markay dilowda daayarta bixin jirtay oo badbaadin jirto sharaftooda ilaalin jirtay maantana meeshii bay taagan tahay waxaan leeyahay dhalinyarada ay diidiyo oo ka Ilaahay kitaabkiisana u dagaalama si aad jannada firdowsa u heshaan ummadana cinsi iyo nabadgelyo ugu soo celisaan إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي ذو الجبال أي معنى للجمال إن غدا سد المنال يقول عن حجاب أنه يفني شباب maanta askari Itoobiyaan ah ayaa waxa lagu dilay meel ilinka ka ah magaalada Diinsoor ee gobolka Bay rag ka tirsan shishiinada mujaahidiinta ayaa la sheegayaa in askarigaasi ay toogteen qorigiisina oo ay qaateen waxa kale la sheegayaa in meedkiisi ay horay u sii jiideen ciidamada Itoobiya ayaa duulan waxa ay ku tageen magaalada Diinsoor maalmo ka hor laakiin rafaad xoog leh ayaa ku heesta magaaladana cid joogta lama arko marka laga soo taga iyaga iyo xoogaa ka tirsan maamulka baydhabo fadhigiisu yahay oo iyaga la shaqeeya waxaan la sheegayaa in noloshoodu cariiri ay ku jirto waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku guda jirnaa iyo weliba qasaaraha la gaarsiiyay ciidanka Itoobiya lixdameeyo ka tirsan ciidanka Itoobiya ayaa waxaa lagu warramayaa in ay maanta ku dhinteen dagaalo ka kala dhacay gobollada Hiiraan iyo Galgaduud waxaa la sheegayaa mid ka mid ah dagaalada in uu ka dhacay gobolka Hiiraan galbeedkiisa gaar ahaan deegaano u dhow soodinta ay wadaagaan gobolka Bakool iyo gobolka Hiiraan dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxeysa Ceeldheer iyo Madaa oo galbeedka Hiiraan ah waxaana ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen ciidamo Itoobiyaan ah oo aad u fara badan waxaa la sheegayaa in halkaasi Itoobiyaanka askar fara badan looga laayay baabuur nooca Soomaalida Cabdi Bilaah u taqaana oo qori dhashiikaha saaran yahay iyo qoriyo kale oo dabajaxyo u badan ayaa waxaa lagu warramayaa in gacanta lagu dhigay deegaanka Ceelgaal oo dhanka wqooyi ee gobolka Hiiraan ku yaalana waxaa lagu qaaday weerar halkaas oo ay joogeen ciidamo ka tirsan maamulka dawladda federaalka ah waxaana la sheegayaa in halka ay ka kala carareen mujaahidiinta ayaa waxa ay u muhaadireen bulshada deegaanka waxaa la sheegayaa in ay jabsadeen baqaaro hub iyo dhar tuuta ugu jiray ciidamada dawladda federaalka isla markaana halka qanimada ay ka soo qaateen hore hadaan u sii socono gobolka Galgaduud ayaa ka mid ah meelaha dagaaladu ay ka dhaceen ciidanka Itoobiya ayaa waxa lagu galay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud halkaas oo dagaalo xoog leh ay ka dhaceen dagaalada ayaa waxa la soo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalada midkood waxa uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Shabaax oo u dhaxeeya Ceel la helay iyo Maalin Nugur waxa jirta in goor kala duwan dagaalado ay dhaceen ay soo gaareen waxaana xusid mudan in mid ka mid ah gaadiidka dagaalka ee ciidamada Itoobiya ay wateen halkaasi lagu qarxiyay ilo xogogaal ah ayaa idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan u sheegay in qasaaraha Itoobiyaanku uu isu soo tarayo من هدى الدين اغترافينا العنا واختاه صافي دربنا درب العفاف فاسلكي لا تخافي دين فضيلة ليس يرضى من رذيلة يا ابنة الدين الجليلة أنت من أعلى سبيلا باحتجابي باحتشامي أفرغ الآن احترامي سوف أمضي للأمام لا أبالي بالملا وهجاك شيخ فؤاد محمد غلف oo kamid ah culimada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlay samirka iyo sugnanta xilliyada xaaladu ay adag tahay waxana uu kaga hadlay muhaadaro uu jeediyay بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرة عنوان كيد وحويان الصبر والثبات أحب الخلق إلى الله أوذي في الله أخرج ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أخفت في الله وما يخفى أحد ألا درتي بالأيد بيمين خف لو دي بيمين إبراهيم لو مدين وموسى لو مدين وعيسى لو مدين ونوح لو مدين إلهي درتي بالأيد بيمين خف لو دي بيمين جرتو إلهي درتي بالأي عبسيي خف لو عبسيي مجرتو سدح بيلي سدح مان من باي غتمي وحان علمان هيسنين إلا جب موفا وكلا بلال أوفي كشي بسوقرني جب موفاوي حكاها ليسنا ذات اللي درتي وصوا بعضي ودوسوا هجروتي حكاها ليسنا رسولك ألوي جب موفا سدح بيني سدح مع الموت بلال كل كشي سوكسو قريبا كله لابد نبي عليه الصلاة والسلام سدح يتنصر نصر ديسي ويراتي وقال للدوية فمنهم من هاجر إلى الحبشة ومنهم من عدد وحولي ابن مسعود رضي الله عنه أخرج ابن ماجه بسند صحيح حولي تضمن أي دين تودي الظاهر ستيبي قفك لما كل دين يزيل الظاهر صنوه رسول الله وأبو بكر وعمار عمار بن ياسر وابن مسعود وبلال سرشان ماها محايا هيتونين كلا إذا هدو إيسو قبو خباب ابن عرض تضغنين باديتو لدار شتي رسولك اللواء منعيي تركيبكم العيي دين تجيبوا دار شتي لكن أبي طالب أقرب جوك شتي إيه بني هاجم أبو بكر الدين تجيبوا ظاهر شتي بني ثمين بألكم العيي تركي ساعة قبيلين يربوك لشي أبو بكر لكن من تدوي قبيل وحاج لير عدة إسقب سنة لك لغيره لا بحد ذلك ديشة تبنضي كاجلية تذكير دائما ولب ذيين قال ذي سبالك من عيي أما ذاتك كلب يري وحي دونام بي أشيغي قريش معناها تقيي قاتل إلا بلال موياني بلال وحير نفتي سنوى ليراتي الله نوى لوينا ذيب هاند عليه نفسه نفسي سبا ليراتي ألا نوى لوينا ذي ولا التعذيبي إلا أكعل علينا يا أحد أحد أحد أحد وحبا ما أسمعوا القرآن المها يرين تولي بات أي الغور جنيي أخي في الله مسألة ماها مسألة الراحة والدعاء وما أهل مسألة ومسألة امتحان وابتلاء من وين بعد الصعتاء تريد الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وحدوني سائنا الجنة كشار إنكم كون الله أوسن موجينين كو جهاليا ودخنت إيا قاجدة إيا أنك أقلانيا صبريا لأذنت إليكم صبريا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إيري خبرك حتى والانتحامي ألو في الوجه انتحامينا حتى نعلم المجاهدين منكم نعلم بمعنى نظهر وي إلا أن موجنه هو جهالي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين أو صبريا ونبلو أخباركم ضد جهالي لكن صبرين إمسا جهادي ونعاوى أن كل جوبي من أضي من آخر ما آلين لكن دربك عدوي كسفيه المنصر وانا سوى جهادين مالك الجهادين واقتدار بيهي ألا ما قدرين إني سقناران بحكمة يعلمه الله عز وجل حكمة وأن لكوك يهي ويقفكني ما سقنانين صبر إيا ثبات بالإسكربة سقنان إيو وحانا لقربة تزعزع لمرهو حق يهي حق يهي ما وحالوح اللي يامانت أوكلين أتصبرتو خريجا قادته تقولت أتكتو إلى هجرتي وجهاده عرّك حلمة ومحل إن الله سبحانه وتعالى قال إذا إلا قعر رأي أجريها الله قتك أو حرب الله قتك الله كم محل إن بل نبي عليه الصلاة والسلام مركو كسر ده بحي قريش ومالكيسي يجريهيسي يبيت في الله قصو تغي كما إن هرين إلا جهاد الله سعيه سندي أفراد أما سندي سند أنت قلت عيسي أيه سصور سدين إلا لو بحي يوم الأحزاب أما غزوة أحزاب لو بحي اسقرور سيقو ذاسي ألا وحو تلمامي إني امتحان هاي دقال بأن لو لجيري ألا وحو سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم نعمة الله خصوصا ورقالها دي أي تمام أو أي مؤمنين تصورتوا إنها نعمة عظيمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مركي تتاركي وشام صوغري وكو الرمى مالكي للسوء على ريه وحكو لشي تولي لي حران تضبصنوا جري شيخ تضبصنوا إلا أفرتا أما طول يصدد وكدقاره تتاركي واجهه إلا إتاكي أولا جهادي سقو عالمة مركة هم ملايني وحان بريتي أذا جهادي قالكو جوغاتي ودي من أما هو سهيد إيساء أضو طريقه التاجر ويلكا قال لقب سنيو آخرك والعاقبة للمتقين لكن هذه عيثهاي بشان الله صوبحي بشي دنباء قال كي وابحي حقا يهي ليس كان قني وحمقنا لها ما بجرب حمر يك إسماعيل لما دقنا هذين وقال الله صوبة أروري لها فإنتوا والا ديرين يا شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله تعالى مركي تتاركي وشام صوقري وخميتوا لها لي وحو أرني قفك الله خير لدونه من يريد الله به خيرا قفك الله خير لدونه ما أنتوا قالوا النول إياه ما أنت مؤمنين تؤي جهاد إياه ويسمون رسول إياه ما أنتوا قالوا النول إياه إنها منحة عظيمة من الله عز وجل ماها محيهيت محنا ماها أي منحوي بيق إياها أبيدوي قال هذا الناطب وقال لها حقي سنو قيمتوي سيدا درادد الله سبحانه وتعالى وحأوتي المامي نعمة إنيتهي قال الله لا جهاد يؤدين الله نصرين إلى نعمته مركا سأل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا قل في ذلك كان مؤمنين تسبر كودا مقدشي كسو هجرودي عين شيء مالي وكسو هجرودي شمال أضعو سيما وكسو هجرودي وحي حالته ضد الهجروي انت يا كبير والله انت مشاكل باهي كل ذا وحوي اجري اجري خير وناقوي الا مرك سبحانه وتعالى وحلي على وبيبا يمت كرنا واكيمي طبن كنوا عيدنا با يمت ابو سفيان با هو قامنيا قال يهودي ما بلنت كبحد ان جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر عندي هوي قد قدومين مرنا كين كفير نيسا مر إثيوبيا كفير نيسا مر بوروندي كفير نيسا أو كي والد كوكوي والد سكويك إبيحيوي الله هو يكون واحد بيحيو عندي هوي إيشين ودنه آوي كالحمها بوي من هالكار سومالو هو يتقان أو عيدادا نكو مركو عبسلا نيو ودنها بطوفي لها بانتو إيهبين الكاب والنهيم وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا وهو ابتلى بواليين الله مركي هل كاف أرنتو قارتو هذا وحو أنه كالحماه من ما نوجد وهذا من تهي أرنتو هذا من تهي هل كامركي قارتو بواليين أو أنه بين صوبحا كل وآذان أي أرنك أذكاته هل كامرك مريسا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا جديدا ولا اللحية ما هل اللحية كان سافق أنا إخلاص يا صدق يا ضاعة كسر دارا نيسو كوكرنا منافق نما إيو بيس الجعيل إيو بابور جعيل إيو أي كسر دارا نيسو أنا اللحة سأسأل لكم اللحة شخشق ويشيق والمشخزق ها هل انتم مركب حاويان الا وحيري ابتلايا هي ملاياشي نواكل قدس نادين مؤمنين تي وي ملايين منافقين تي وي ملايين مؤمنين تي وي ملايين وحيكون ملايين نصري الله انو سينا دين تي سو غرغاري لكن ما يسميين وي صبرين وي جهادين منافقين تي وي ملايين وحي ملايين كهدلين علي رسول كيسين لوغويين اي عدو سمايين ما الجهاد كله من شيخ أبا بني عيلش كوكولن عويري إذن كم فدنا ليال باتيه بيش ما هنكون هانا تذكروا على ما الشيخ كيستا يا قل لي هل سوى بودي ناري إي حبسي هل سوى بودي تذكروا لي حرق هذا أول تذكروا لي هذا أول شيخ ما هنكون هانا ابكى آن قبله في الدنة رحيفة وحويري حبشدان وهردي سابي أفر ولاد ليسين دع دع دع دع دع دع دع مسلمين في دوسيه القرآن في مساجد كذا كسر قليشين. وقت هاي ولاد أبو داود وحبا بيستي. ما كسرهم هذا محبا بيستي أبو داود. أبو داود وحير باب النهي تهييج الحبشة على المسلمين. هذا بابه. كم باب كي وحبا بيأي. زيد اللي يسكر يا باب النهي تهييج الحبشة. حبشة إلا بورك الله يتوجهه. على المسلمين المسلمين تو بساكين هاي الدبسية إجتهد القرآن كبرنا هاي لطول كير إني كأود أبوي مركاس وحوي لأبو داود بارك ما هو قري أي وحو كان حديث كيا والنبي يقول له أصل كل حبشة ما تركوكم حبشة الداي أنت إندية شر وأنا رون شر ويالوي هذا نما إلى شو هلا إلى شو هلا ما أنت ماشي كي بي اللي دام أكون يبرو هنقول نما يوصل بحنا نو إمارة أنا قال نو إمارة الجهاد كان لقلا كل جين صباحا بركاس وانا بقال انا لجوته ورقال لي لجوته وميرسن تام قوه ميرسنين ما لقلا لجوته قال هذا من لفتي غيره قال ميرسن يا موتى قارن من ميرسن قال انا واشهي ان الذين كفروا وظلموا تيري قوه ما اوكي ظلم الروز الزائد يعني ورنيو حبشه ميرسن وكان وهاني براوي إذن فطيان أسير غريسك أبا إسار فلو غيني سأوبا أنك اللغو سلدني لما يغنو إمارة من ميرسانا من بدأ أنك نلجو هذا الشرع تذكر صدري سابق حديث قال نسانه لي بلقى سأل الشيخ كان إيضا سعوتي قف شركعي يملي ثانيا الشيخ غلفت جيزة فيري الشيخ غلفت جيزة الله حفظيه وحاقوا كم إلها محاكم ترقي نين عالمه ويشيخ والدكتور وي محاكم ترقي أيديبوها مركي محاكم تيجوا شيء سو حبشة دي نيمانة شيء غلب تيجي تهيج بوكجرا ورس وما يبى تهيج الحبشة دي نعوق جرا محاكم تيو أيدي أو قرب كودي النقطة مرك الله سبحانه وتعالى أمرك إذا قال ابن قندون مسلمين أي امتحان كام ملها والوجك لقديس ناري ما كستوا عدو يقال اعتمادنا ملها والوجك لقديس ناري يا الوحيد وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ملوي منافقين تي انتي قلبي بكجر هذا وحير هذا ألي رسولك سوال اللقوين دقال الآن وقتك سيلا قارب بين القليين مركاسة الوحيد المامي مؤمنين تي رسولك أبوه الرئيب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ماذا فعل رسول الله ثبر وثابر فصبر وصابر ورابط رباط بكجري إلا عيد يسجر حكد الدلي ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ما كان جوكساد تولدي لو قول أقول ما قال الله بيادي سجرني ما تولد أنا ما لها بإستغشه بيها قبو بيها كل الإسكعب حبت كاه الله بالماء قل كان صومها إن أرض لله يورثها من يشاء من عبادي محل ودن بيسيي والعاقبة للمتقين هذه الشرط يكون محن نلك أن يكون محن نجل أقاو هذا نلك إيه فرنجيتيرك إيه عسيرك أكو حرناتو كهالة أم أقول إن شاء الله لسكو محن هذا بتولي بسي برو أي أنتو سوجوك تبن بشو سوجوك تولد ما كسي عم بولد هذا عم مدل سوى السيحة ما فيه إساسي برنامج مؤمنين في مركي أحزاء أي أركان وحي إلى هذين هذا ما وعدنا الله ورسوله الله رسول كيسبا الله يا بوحي الله رسول كيسرون بأي شيئين وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ربك صباح يا مؤمنين دائما صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحب ربك تغيق أغراء ذي ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إسك إلى لتبديل يجلع ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين وعن صومرنا إيدا لي إذا ما عدي إيا مجل إلى هذا حبال برباري يوحن صومرنا على الجري يوحن صومرنا مثل هذا محيي تراحوا لي للكاس ضدك مؤمنين تأهاجوغي مركي للك كبهين قل يهودي ما يبعث لك صوبعين بقال بيوتي يا القروبين مسلمين تسيري غرماها شباب الغفير سمايو وشباب لي يعي معها جهاد الشعب باب الله عليه ها هو إخوانكم أهل السنة في أهل الشام والعراق يقاتلون في سبيل الله شباب كان شيقي سنحوية كوحدة شيقي سنحوية أليس الله قال انفروا قفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ألم يوصل للمؤمنين تؤمنها بعضه وما هي كوحدة كريه لغفر سنحي جهادك وما حكوه ذكريا أنه يزعنك جهادين ومضوى إلي جهادا أن تقاتل في سبيل الله وأخوانا ولاله أهل السنة في أهل الشام والعراق إله إذا اتبعوا دقاء هؤلاء إخوانك أهل السنة في اليمن تقاتلون في جهاد قبائل كبار دقاء الله يسوقات في أنت وجرة أي شعال اللينا يا إيقال اللينا يا جهاد هو فريضة فرض الله على جميع المسلمين كل من يتبع هذا الدين فعليه أن يجاهد في سبيل الله من ورضوا إسلامك وقلنا صب شيئين عاسيا كان أو برا عاسيا النغضة أما ضارها النغضة جهاد هو فواجبية صلاة صوم صوت قالوا حالك كي سوق يلسون لما تكون مغرب كعاو وإنه هل تكون مغرب كان سيجار في جابك وقل الله من سنة تباكده وجب جول سنة لن تكون مايو ما سيجعون ديننا أليس الجهاد كالصلاة؟ جهاد من الصلاة كلاهين. وصار يربى لي شيئا. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. يوم القادسية ومالك فارس الله جدا بالله أركوي بقيادة سعد بن أبي وقاص. وهعيدا كيس كل حجر أبو محجر الثقفي وهو مدمن الخمر ما قمر من العاب الجليه من قمر الدائمة وها أبو محجر الثقفي. عيدا كيس أول صعدة. صحابة ما صعدوا سعد ما صعدوا. أنت دين تبدل إسلامية إن شيء لحل سعدي على قمره أنت عينك اللي قاري سعد والله شيخي أبو محجن ورابي بالي وشرابي مركز فيه وكم عين يا قتال قال بو لعيو إنه دقالك قريه دقالك مركز اللي قاري مالبو كحري سعد وكيسي بطلوا مسلمين تو مركز عريري قلقلان فقبا يوبع صدر فقبا الله بحيا دقالك بو كحري ما تقال لما يبلي تقال كما المسلمين اللي سريحي سعد واحد من سنة مالي تاكوان تقال كما سجلين تهندري يسيبوا كجي بأبنى شكوه كاملية أبو محجن القداش يسيبوا حرية وقال سوء أبياتي لي أبو محجن أبيات غير بوسرية وحين ما انتهى دي حرق الله يغفر لها دين توامر رسولين لها قبر الدمبر مع عبين وحان مقاشي سلماء أو سعد حاس في سياهي وأغطي من حرق بيك فرصي وحجر أبو محجنو بلنا نقاقات بيتري فرس كسعد نواف سعد فرس كيسي وحرية فرس كسعد نواف كسينية حريق نواف كافرية هذه دقال كل ما دينا يسسو حريس ويقول بلنا بيس هذا مرنا دقال كيف فتح كيسي وي كيسي وسيدي سبا حالتك استوو دقال الله ما يفر جبان القوم بأم نفسي ويحمي شجاع القوم من لا يناسبه نيك فرقه ويجيب كعرره انت يجب تهوية واقع يعني ساكو والجولاي مصابح لهويو أرقونا يصابع عيسي نصوى ذلك أرهبين يفر جبان القوم بأم نفسه ويحمي شجاع القوم من لا يناسبه نيك الجيسي قال وحو دفاعه نظرنا كتلني وقلت قال لما يفير مهاجرين دينا لجوف هؤلاء المهاجرون كيريا كل دير بيك يمالين لك كأننا صوماري دعا بين ودك اللهم أيان أي جهاد أيان نصبنا لك من رحية كورة دين بانا قد حيش سلاني من يتوحيد بانا قد حيو أبو محجين دقال كيبو قال فرس بودي يبو سعدك تيك أكو صور دعي قا قورتو كقويا كنو قويا قال هذه قضالي قلو قاتل هل كيني ود بس هاتي سمى جو سرت إلى قربة قويس بك ويا قام بيش يقولوا فلا يقال فضربوا فوق العناق وضربوا منهم كل بنات بك بك بك قتال بيقول نقضي سعد واخذ لي كان ذكيا سعد رضي الله عنه والله هدي أبي محجن حرنان لهين ننقى وحان أرلا وابو محجن الثقفي ساوح يلي فرس كساوبوذي هدي فرس كي حرنان لهين فرس كي قوة وار الله والقاسي قبل التدي سلا شيء توي وقفا إذي زدي كاسوح وها شيخ فؤاد محمد غلف مانتا شرعيا وحلقو ورميا انو كفر مي garoon ka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho deegaanka Kaabiga ku haya wadooyinka caasimadda ayaa badankood la xiray dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo socodkii dadkana awaal la joojiyay askar arday farabadan ayaa waxa ay ka baqdeen goobahii waxbarashada dukaamo badanna albaabada looma furan iyo maqaayado waxa loogu yeeray beesha caalamka ayaa halka isugu timid waxaana loo yeeray madaxda dawladda federaalka oo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka uu ugu horeeyo waxa laga hadlayay baa la yiri waxa la yeelayo sanadka 2016 marka la gaaro dawladda federaalka ayaa waxa ay maalin ka hor si rasmi ah u shaacisay in waqtigaasi doorashadii loogu talagalay ee qof walba codkiisa in uu dhibta ahayd aanay dhici kareynin waxay u muuqataa in shirkana uu yahay mid go'aano ay ku gaarayaan dadka shisheeyaha ah ee dawladda federaalka markii horeba aasaasay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegayaa in shirku uu yahay mid iyaga lagu xisaabtamayo dhan waxa looga hadlayaa muddadii la soo dhaafay wixii qabsoomay iyo wixii qabsoomi waayay iyo wixii qasaxo laga bartay iyo muddada soo socota sida loogu gudbaayo waxa la qabanayo iyo sida loo qabanayo waa intaas muhiimadda ugu weyn aasaaskaasi marna maanan dhihin doorasha dalka la dhacayso waxaa la isla gartay oo waxay tahay hal qof iyo hal cod iyo sanaadiiqda codbixinta meel kastoo soomaaliya la geeyay inaanay suurtagalayn marka dadka soomaaliyeed waxaa u furan fursad in laga wada hadlo waa maxay nooca doorashada ee suurtagalka ah nooca ama qaabka isbeddelku ku imaan karo oo tiisaajisigtii looga gudbi karo in ummadda inta ka doodo khiyaaraadka dhan miiska la soo saaro la kala doorto midka ugu habboon ee suurta gelin karaahi in 2016 dowlad cusub oo mandate cusub barato oo si wanaagsan u gudubto in la helo sidii loogu gudbi lahaa ayaa dadka soomaaliyeed ay ka doodi doonaan ka tashan doonaan maalmaha soo socda iyo isbuucyada soo socda iyo bilaha soo socda gaal yara kii laysla gartaana la qaadan doonaa waxaa jirtay eedeyn badan oo horey loogu jeedinayay Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno lamid ah in ay doonayaan in ay xilka kororsadaan iminka carabkiisa ayaa waxaa laga hayaa hadal taasi u dhadhan eg waxaanu sheegayaa in ay jiraan dad qaba in marka waqtigu dhamaado xilka la kororsado siyaasadda 2016 looga gudbaayo albaabadeeda ma oodna dhammaan khiyaaraadka ama optimis waxaa qaraad lagu yiraahdo ee suurtagalka oo dhan waa laga hadlayaa kororsiimadu waa laga yaabaa inay mid ka mid tahay dhow 3-4% kale oo jirta ayadana waa jirtaa dad badanaa qabo in kororsiimo la jiriyo dad ma qabaan in doorashooyin la jiriyo doorashada nooceeda kuwa kororsiimada qabaahi nooceeda wax badanaa weli dhiman marka ma doonayo inaan ka hor dhaco ilaa dadka soomaaliyeed iyo hay-adaha dowladda oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo maxaa dhammaantood ra'yigooda ay ninka soo saaraan oo midka loo badan yahay annaguna markaas aan ummadda ku hoggaamino un waayo inaan hadda anagu mid aan leedaho gaar aan uga sii hordhacayahay ma jirto laakiin muhiimadda waxay tahay sidii aan ku nimiday annagu 2012 si ka wanaagsan oo ka horumarsan in ay ku timaado dowladnimada dambe waxaana rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego marna ku doodinayno dowladda federaalka aniga madaxweynaha ka ahay boqolkiiba boqol aan wax walba waafaxna wixii wax ugu fiicnaayaan sane ma ku doodeyno laakiin waxaan ku doodeynaa oo aanan lex ka xusoonayno ku faanayno horumar inaan sameynay oo meeshii aan dalka ugu nimiday maanta meel ka wanaagsan inuu maraayo laakiin wax badan oo kalena ay dhiman yihiin waan qiraynaa kaasi wuxuu ahaa Xasan Sheekh Maxamuud oo qiray in waxyaabihii loo diray wax badan oo ka mid ah uu ku fashilmay haddaba siyaasiga Cabdullaahi Cali Xagaley ayaa dowladda federaalka intii aan la aasaasin iyo kadibba waxa uu la socday xaaladda dalka uu marayo iyo weliba danaha reer galbeedku ay ka leeyihiin gudaha Soomaaliya waxaana wareysanay caawa waxa ugu horreyntii aan weydiinay shirka waxa loogu yeeray beesha caalamka iyo dowladda federaalka uga furmay Muqdisho waxa uu ku saabsan yahay shirka hadda ka socda Muqdisho waa shir وحس أي كل حساب ما يندول الد فدرالكا يو بيش عالمك وشير واجي دولد الأساسي يعني وحياله نوه سيئي يجن اللو إجمالي بيش عالمك من أي قرش ككوب حين يسي وحال سوق قاري قنان الكيسي وانا شير لس كل حسابنا يو لبدا دينعي كل حساب تمايان ودولد لغا سابو وحي أي دقالا كوبا وكي أخوان سيكوه سي لو إجمالي إني ماركي حبيسو بس عالم كنا وعم وقصو إنه شكل زين كقبتو في جريتان كالدولة يقاب في معرفي دورة سادة لو قبان الحالبا يكون يلقي كبانك خاصو حد للدولة يبارلانك بي عزيان ويسان صورة العام ما اللي إسلح حساب تمايا مساء قلاء يا قونين لو لحساب تمايا أولا اللي هي هوشي أنكود دري محاد كقبطي محاد سكو قبسون بس عالمكو وحي حد أفضل إن معركة دولدة إستحي السادسة إخلاوية ريني ميركا إذا معلينا مركة أفضل سيزيك إذا لبدا كن إيه اللقية طبنكا قوة بادي كد دولدة لغاية بيئة السيديكو بادي كودن عن أبنها يكي كفلي إيه وحقاد إيه ريزين حاق أي أفضل سابات عالم كن لغاية كنتي سلاسة إيه السيدي وليان إيه يكفو عروري صدح يسانا حد الصوت معكي مركا وحسابكم بيد الحسابين هو مركا لا حساب تمي ايقو ما اذي غيالبا محاية تصوبت الله حساب تمي سيدي عن الابن هاي صوماليا مانتا بيد كجلت وحدك مدونة الدولة دي معرفي كل مالجار كاها وزن كصومري انك الصوت دور جير عرف الوقت في هاي الدولة يعني خصمي اح حدنا وحد حسون معها بسك سو شعبك الصومالي مدير يمدين بوعوريا تربرينتا الكوحيسو بات عالم كدوك الصوماليا مالكا من كان الإرادة نيكولاي سكي قرمين لغير الناس أوفاليا استدعى قرن جير كبان كو الحليي ان دور السدو دعايسو سنة فصوصو على لغاكم إيه لحي طبنك استدعى عيمي دولتنا مركي يعني أعلاقي لغاكم إيه لغاكم إيه طبنك يحالي بي qorshahan ah in doorashadu ay dhacdo 2016 dawladda iyo qorshuhu waa wada dhaceen oo waa wada socdeen dawladdu ma aha mid ay qorshuhu ayada wadaagtay markii la dawladda la sameeyay kan ayaa leedahay waxa la cabinka iyo usanba waxa la ka rabaa in fulisaan 2016 marka taas ka ku muujinaysa in dawladda qorshe ay wadato oo ama ha fasirmo ama ha hir gale meesha jira inay ku jirin kan waa dad caalamka la timid ayda ila afar sano hadii madaxweynaha iyo dawladdiisa afar sano ka dib doorasho ha qabto waqtigan wuxuu ku deegan yahay agoo 2016 qodobada laga dhawaajinayay waxa kamid ahaa in 2016 aanay suurageli karin qorshayaashii la lahaa oo doorasho inaysan dhicin ay u muuqato marka maxay sameynayaan bay kula tahay runtii waa markii uu horeeyay aan dawladda ka maqlo wax run ah ay sheegan maxay la yiriiday waxay ku soo xirxinayaan doorashada way dhigantaa 2016 doorashada in la qabto ayaa nala go'an laakiin maanta waxaan leeyahay waxaanu ay waqtiga ku yidhaahdaan doorasho halka iyo codkiisa ma qaban karno waxaan leeyahay karnaa waa markii uu horeeyay kumaan ka maqlay inkastoo laga xadayay qorab inuu cabirkooda ka arkaan Soomaaliya istaaga afar sano iyo hal sano hadda dhimaane kuma maleynayo labada dawladood ee hadda soo socda xataa hadii la dhiso in Soomaaliya hal qof iyo codkiis in doorasho ah hadda ay soo gali karto xataa hadda dowladan kan ku xigta magaalada Muqdisho kaliya inay ka kaaro sameeyso ku daameel kale caasimadda ay doorasho ka hirgeliso wax macquul ah ma aha arrin saliima oo maanta yeelayaan ma jiro maxaa yeelay waxa dhiman dhammaan yacni sababihi dowladda laga rabo inay arrinta ku gaarto marka suurtagal ma aha in yacni doorashada la qabto dowladdu way ogeyn dadka caalamkuna inkastay ku barasdareynayso oo maalka ku cadaadinayso ayaa la koriyay odayd inaan la samayn karin laakiin waxa uu ahaa kelin hurdo oo shacabka Soomaaliyeed lagu soo xunayo marka hadda runtu ku soo dhawaatay marka maxay ku kala xasan male hadda la cadaatay iyaduna inaan shacabka waxba ka sii qarin karin arrintan ay soo tirtiray marka awalba waxay ahayd maalka kalaadisa shacabka lagu diray ee ma ahayn wax laga daaraandagay oo yacni xaqiiqdeeda la xaqiijiyo maysan ahayn maxay kula tahay hadda shirkan xamar ka socda ee la isugu wacay qaybihii kala duwanaa ee dawladda federaalka ah ee Xasan Sheekh uu ka mid yahay dadka jooga in ay ka soo bixi karaan waxa soo bixi kara inta badan aanan fara badan maxay helay maamuladii dalka ka jiray ee maamul goboleedyada ha laba way maqanta labana way joogtaa inta kalena wali lama sameeyin marka saddex magan aan dhaho maxay helay Soomaaliland waxay kuwa goosanay Midland iyo Jubaland waa waxay ku xiran yihiin ku taagan kuroga way ku xiran kuroga ay ku xiran kuroga dowladda ka soo bixda sameysanahay hadda waxa meesha joogana waxa waye maamulka la dejinayo ay awl baasi yani kulkan uga soo qayb galo ee maartay gobolada dhexe iyo koonfur galbeed oo sharif xatana markuu aad yahay afarti maamul markii Soomaaliland aan ka reego afarti maamul labana iyo jeetaa labana way maqan tahay marka anaan fara badan oo maxay u wada imaan waayeen iyo maxaa loo yani loo soo haystaa iyo anaan fara badan ayaa jirta akhri ku soo bixi doonta marka waxaan u malaynayaa markii kulku dhamaadan in xuleyska wax la saarayo ay noqon doonaan xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee markan baba aan ku soo qaadi doonin doorashada iyo 2016 marka maxaa yeelay heshiiska la rabo in la dhex dhigo maamul goboleedyada iyo dowladda ayaanba dhammaan karinba ilaa 2016 maxay tahay sababta uu adkaanayo iyo waxay Soomaaliya ku mahmahdaa niman ku furi doonin iyo ku rarin dadka go-aanka qabtay ee 2016 doorashada cayimay waa dadka sheeyaa dadka maamul goboleedyada inaan samaysano oo federaal noqono fikirkaasi uu ka yimid waa dadka sheeyaa waa qool Soomaalida loo qoolay oo loogu talagalay inaysan kala dhammaanin ayaguna dadka hadda horjeedaya Soomaaliyana aysan ka taxadirin yacni sida qoolkaasi laga boogi lahaa ama ayga sidi lahaayeen waxaana xasuus mudan yeeli qorsa Soomaaliya loo keenay oo dowlad Soomaaliyeed mid horaha ahaatay ama mid hadda joogta ahaatay intay qorsa qorsahan waa diidmin ay tiri ilaa hadda lama hayo marka federaalkan wuxuu ka soo bilaawday qabqablayaal dagaal oo meelo u kala xiran yihiin in yacni lagu nin wada meeshiisa in loo farciyeeyo yacni loogu baaqgareeyey ololayaa maarka federaal ayaa tiin waa ra'yiga xamar laga soo qaaday oo dalkooda lagu baahiyey waa kii la faray in la baabi'iyo oo la sii baahiyey kuwii qabqablayaasha dagaal ahaana baarlamaanka la yidhaahday inku xoog dejiyaa noqda qaabka madaxweyne laga dhigay marka waxaad moodaa haddana waxaa dhacday aqoonyahankii meeshii wax ka socolaayeen iyo kunsii wada marka waxaad moodaa qoolkan Soomaaliya u yaallo waa bacar loogu talagalay inaysan ka bixin oo yacni taasay weligeed si daba taagnaato caqliga socol ahaana Soomaaliyuhu ku jiraa laakiin weli lama soo aruurin oo kuma imaan lamana ogola sidaan dareemayo qodob aan haddaba ka dhawaajisay haddaanu sii faaqidno ma sii falanqayno wax kastoo beesha caalamka ay soo saarto waa sax ay leeyihiin madaxda dowladda federaalka oo juhdi bay ku bixinayaan hal la duulo maanta day yiraahdaan waa duulayaan markaasay qar iska tuurayaan oo wax aanay awooddooda lahayn isku dayayaan haddii la yiraahdo qorshaha hal la sameeyo way yeelayaan doorashaha la gala haddii la yiraahdo waa u tafaxaydanayaan yaa habaaray iyaga maxaa daba dhigay waxaanu maalin walba loo yeerinayo hal mar intii isu yimaadaan iyagu wax dhexdooda maxay u gaari la'yihiin waa su-aal fiican dadkii intay isu yimaadeen waxa gaari lahaa marka horeba looma soo sacab yani looma soo hormariyo dadka dadka waxa lala dagaalamayo waa inta yani garaadkoodu saliimku yahay ee soomaalinimada islaamnimadu ku jirto ee dadkaas u damqanayo waa dadka safka ugu dambeeya ku jira wax mar walba laogu guurayo ee lasoo hormarinayana waa inta ay yani wax geli karaan marka dadkan waxaad moodaa hadda Soomaaliya maanta ninkii madax looga dhigo runtii waxay ahayd inuu ka cabsato uu yidhaahdo anigu maanta ma weli karo maaha mid loo farsamo maba taala meesha maxaa yeelay madaxana cansuur qaadi karin beerihii dalka ee qaniga ahaa aanu tegi karin inay telefoon yacni nin ay jeedeen amisum la socdo telefoon u diraan mooyaan badi aan ka shaqaysan karin oo ciidma siseeye u dhiibtay ee hayadeedii la maamulayo muxuu qabtaa qofka maanta u tartamayo Soomaaliya intaasoo lasoo aruuriyo oo yacni annagu aanu madax bannaanna xidiidahena badda iyo hayada iyo dhulkaba ayuu qofka Soomaaliga wax ka dhigi karaa inuu wax uun ka qabto maamula laakiin amisa maa lagu soo gaabiyo dhulkii oo maalin walba inta tignikaiba iyo hubla fiidina iyo hagajinkiina maaragtay intuu kasoo horjeedo mabda aan wadana halasoo laayo oo gobolad waxa arasa ka samaynaysa hayadii Nairobi laga maamulaa ilaa iyo hadda laguma soo wareejin dowladda dadkeenu waxaa degay 80 marka maraakiib ka badan oo maraakiib dagaal oo maalin walba guranaysaa khayraadkeen intaas ninka ay ka maqan tahay waxa uu rabo xamar inuu ka qabto maxay tahay waa hooyo Soomaaliyeed caana iyo qorya degayso oo hotel lagu seexdo lacag casuurta ee laga qaado dowladda dhan oo wada hotel jeegta maxaa ajaanibta ku safaarada waxa ay qaban karaan maxay tahay marka aqliga yani tikin laha Soomaalinimada aruurin laha ee dadka gobolada iyo maalintii kala joogan isku xeeli laha aqligaas lama ogola inuu soo baxana lama ogola marka mar walba waxa hordeeg doona haddii hor doodaya intii lagu guuri karo ee marka ciidanka iyo miseerka ciidanka iyo diyaaradda madaxda iyo hoteelka lacagta lagu fiixanayo intii ka tibaysa dadkii kooda oo dibadda marka dadka dibadda ee dadka caalamka inay faragelinta lagu xoojiyaan waxa keenaya sida annagu aan ugu xirano marka hadii taas la maarmana intii dadka ka maarmi lahaa waa nahay waxa weeye dhowr kun kun oo dhowr kun milyan oo dhulkaas iyo baddaas ilaahay sii maanta ma gacantaasan wada qalab madaxda dawladda federaalka ah waxaa ilaaliyay ciidamo shisheeye tusaale ahaan madaxweynaha marka xilka loo dhiibo durbo qoyskiisa iyo asigaba waxa isku gadaamaya ciidamo shisheeye oo la soo tababaray oo ilaa xarunta qaramada midoobay laga soo taageerayo marka ra'iisul wasaaraha waa tabtoo kale guddoomiyaha baarlamaanka waa tabtoo kale xafiisyadooda iyo goobaha muhiimka ciidamada jooga ma oran karnaa niman xora meesha ma joogaan waxaa xurriyad ugu dambeysa saacadda ay yiraahdaan xil baanu doonaynaa in loo dhiibo way caddahay maxaa yeelay hadday xornimo meesha taallo qofka soomaaliga ee meesha yimaado wuxuu dhihi lahaa war colaadan soomaaliya dhexal maanta dalkana ku jirto yacni aan ka heysiino wuxuu baaq u dhihi lahaa dhalinyarada shabaabka wuxuu dhihi lahaa annagaa wada soomaaliya annagu aan hadalno wuxuu ku dhici lahaa inuu yihi ajaanibtu ha naga baxaano marka intaas nin aan sameynin ee asagoo diyaar asagoo dagaal diyaar u ah soo galay sida kuwa hadda goboladaas arkayseen nin kastoo gobol u tartamay hadduu sharif xasan ahaan lahaa intuu ka dagaalo lahaa meeshaha noola qabto haddii kan hadda gobolada dhexe uu yahay xubladiisa waxaa ku jirtay waxaan la dagaalamayaa sida buntulan waad maqashaan jubbalan waad ujeedaan marka nin walba asagoo dagaal diyaar u ah markuu soo fadhiisto kursiga haddii waxa ula dagaalamayna ay soomaali tahay waxaa naxiis noqonaya ama ilaalinaya inuu ajnabi yihiin qof kasta arki kara marka haddii qofku ku dhaco inuu asagu ogyahay inuu qof islaam ah oo muslim ah oo soomaali ah yahay oo yacni dadkan dadanka la degan ee soomaalida qabiil kasta ha u dhataana dadkiisi inay yihiin markuu aaminsan yahay markaas waay marka udhihi kara ajnabigii soomaali kala saari kara laakiin nin asagoo duuduuban oo taaro saaran oo dagaal diyaar u ah oo maxaan kula dagaalama aan lahayn oo maxaan ku heshiin karnaa aan lahayn uu meesha soo fadhiisto dab aan soo hadda sheegaysa imaanaysa marka in xafiiskana yuwaanis wax fadhiyo baabuurkana gurindays wado maarata cuntadana ay maarata mid kale meel kale ku yiri ama kenyan ama ethiopiana uu kariya imaanaysa maxaa yeele waxa laga ilaalinaya waa soomaali marka marka maalintii caqligooda tusiyo in yacni toban qofkoodoo soomaaliya caawa hadday degeedo ay duurkaas gasto qabiilkaas kan kale ma jiri dowladna dad isu tegay oo mabda ku dagaalamaa inay ka qol qaadato soo laay karin cid walba way ogta marka waxay ahayd inay ka shaqeeyaan wadaadin qof muslimahata kitaabkan isku maamulno yacni in lagugu hanjabo ama laysku jiliba ma ahaynba kitaabkan cidnakaama xigta madaxweyne kasta ahow inaa adigu hor marisa yahayd inaa kitaabka gacanta yita kusoo qabato marka hore laakiin haddiiba aanu soo keeni la-nahay ku dhaqanka shadeecada islaamka waxaad moodaa waa xanuunka bay leedahay oo hadda wax nagu dhex jiro oo qaybtaasaa maaragtay diin kala haysa aan lahayn oo dadkooda wada muslimiin yihiin oo dad walaalo wada dhisan yihiin oo taabiiskooya oo hal fad wadale wax maanta aan kugu celaadino oo kiseeya aan ugu kala hormarno intuba nacasiin madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama jago kale marka la maqlo iyo dowlad la maqlo dee dadku waxu weynay la tahay laakiin waxaa xaqiiqa ah in xasan sheekh maxamuud iyo xubnaha kale ee dowladda federaalka eroborka muqdisho qaybo ka mid a aanay tegi karin oo wax degan aysan ogeyn warar waxay sheegayaan in maraykan iyo yuhuud ay dhismayaal iyo xabsiyo waaweyn oo qaarkood guantanamo bay u dhigmaan ay ku leeyihiin marka muxuu yahay sawirka meesha markaad si qoto dheer u eegto kuu soo baxay sawirka soo baxay wuxuu yahay kuwa meeshaa fadhiya iyo dowladda la keenayo inay wada shaqeeyaan waxa lagu wajahan yahayna ay tahay shacabka soomaaliyeed xaalana waxaa ku yaala xabsi la yidhahdo xabsiga guduudan oo joornaalada maaragtay reer galbeedka qaarkoodna ay u qoraan guantanamo two marka xabsigaas isagoo dhisan ee dowladdaanu timid muxuu yahay maysan dhihin laakiin waxay ka shaqaynaysaa sidii dadka lagu xeli lahaa dalka dadka looga soo dhex goori lahaa marka waxa waa nasiib darra runtii waayaan darrana haysato waxaan ka jeclaan lahaa ayagoo shisheeyaha intay dhinac iska dhigaan weli yacni hal marba allah ka dhiga ay isku dayaan inay yidhaahdaan annaga soomaaliya annaga walaalaa gogol nabadeedaa noo taala shisheeyo dalka nooga bax marka marka xabsigana inta soo yaab ka hayo ogahay hadana taaka kun jir ka fiicnaan lahayd in intay la shaqeyn lahayeen min afghanistan hotel kule iraqna hotel kule somaliyana hadda hotel kule oo $100 hadinka lagu seexdo oo dadka seexanaya ay yihiin ajaanib diyaarada wato oo waxay dalka keenayaan iyo waxay ka qaadayaan midna aan la ogeyn oo joornaalada reer galbeedku qorayaan ay leeyihiin ninkan wuxuu ka qabtaa wareysiga laga soo qaaday aan dibadaha ku wada fiirsanay funti intee ka soo shaqeyn lahayeen sama arbeed wax la yiraahdo ama yacni isku jeedo aan lahayeen waxaan ka jeclaan lahaa inay noqdaan kuwa kaas dalka ka saari lahaa ee soomaalinimada usoo jeesan lahaa iyo shacabkooda inay badbaadiyaan marka xabsigii dalkooda shisheeyo ka furtay ayay waxay ka yihiin askartii soo qabanaysay dadkii lagu xir lahaa dabcan askarna waa ka yihiin ujeedka dadka lagu soo qabanayo iyo qodobada lagu soo qabanayo dibadda ka imaanayana dadkii hirgelinayo waa ka yihiin runtii wax macluumaadka bixinayo beesha caalamka maalin walba la hadlayo oo wareytooyinka gudbinayo waa madaxda waxa maalin walba yacni tii damca soomaaliya inuu qeyb yacni faragelin ku sameeyo uu kala xariirayo waa dadka maartay qurba joogta ah ee madaxda hadda aan noo noqday ayagoo yaqaan weliba markay dibadda yimaadeen sida dalalka adduunka ay u nool yihiin in shacabkooda ay u tixgeliyaan sida fursad dalka yacni loogu faraacdeygo yacni adigu intaa dibadda ka bartay mid iskuul ahaan u bartay iyo mid yacni qaab maaragtay ku dhex noolaan shaca u bartayba inay maanta dalkoodii hooyo kii soo hormaraba ay gacanta warbixinta u gelinayaan oo ayaga dhanba NGO-yo iyo hay-ado dibadda laga maamulo remote control ku shaqeynaya ay noqdaan runtii waa aad looga xumaado waay waa dadkii dalka badbaadin lahaa dadka maanta dalka ka ribaay kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi cali xagaly oo waramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan inta ayaan igasel kusoo gabagabeynaya barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib u kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu